إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لقد حذر الإسلام عن كل ما يخل بالجمال على كل ما قد حذر الإسلام عن كل ما يخل بجمال الظاهر والباطن، وما لا يتفق مع من الصدق بمخطابقة الحقيقة والواقع. ومن ذلكم خلق الغش، فإن الغش خلق ذميم حذر الله منه بجميع أنواعه وصوره وفي كل مجال وكل ميادين الحياة. ولكن البعض من الناس يعدون الغش كياسة وذكاء وسبيلا للحصول على المال بأيسر الطرق، ودعاء يحققون به المقاصد والمطالب. ولا شك أن هذا تصور خاطئ ورأي مردود وخلق مشين، فنصوص الكتاب والسنة دلت على تحريم الغش عموما. يقول الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. وقال عن شعيب أنه قال لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح ولا تعدوا ولا تفسدوا ولا ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعدوا في الأرض مفسدين. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. وإذا تأملت حال بعض من الناس رأيت تفننا في المكر والخداع والتحايل والغش، وهذا دليل على ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله. أيها المسلم، إن حقيقة الغش مخالفة الواقع بأن تكون الأقوال والأفعال شيء ولكن التطبيق على أرض الواقع خلاف ذلك. فالأقوال أقوال ولكنها مخ الواقع، والأفعال مخالفة للمطلوب منه، وهذا من أنواع الغش. وليس الغش خاصا بالبيع والشراء، ولكن الغش عام في جميع المجالات، بأن يكون المسلم صادقا في قوله وفعله. فمن أنواع الصور الغش: أولا، منها الغش في العقيدة، والغش في العقيدة ترويج البدع والضلالات والآراء الشاطئة عن شرع الله والدعوة إلى كل باطل وعدم تحكيم الشريعة والقدع فيها واستنقاصها، فهذا كله من الغش. زعما يدعون أن الشريعة قاصرة لا تستطيع الوفاء بحقوق البشر، بل لا بد من قوانين وضعية تنظم حياة الناس في حاضرهم ومستقبلهم. وكل هذا من غش والخداع. ومن أنواع الغش ما يرتكب بعض الحمقى من سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والقدع بهم وعيبهم، يروجون لذلك بأنه انتصار لآل البيت وآل بيت رسول الله، يحبهم المسلمون ويوالوهم، ولا سيما على الصلاح والتقوى منهم، لكنهم لا يعطون فوق ما يستحقون، ولا يصلون شيء من أنواع العبادة، ولا يعتقدون عصمتهم، وإنما يحبونهم كسائر المسلمين محبة لله ورسوله وتعظيم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فنشر البدع والخرافات من غش الأمة، فنشر البدع يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أنواع الغش بالعبادة بإظهار الورع والتقى والصلاح، والله يعلم من قلبي خلاف ذلك، يتظاهر بالدين والتقوى لأجل اكتساب المصالح المادية أو المكان الاجتماعية، والله يعلم من قلبي خلاف ذلك. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومن أنواع الغش الغش بالعلم بأن يدعي العلم والمعرفة وليس كذلك، أو يكون ما شيء من العلم فيظن أنه بلغ مرتبة الاجتهاد، فيفتي الناس بما بغير علم فيضلهم عن سبيل الله المستقيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعظم القول عليه بلا علم فجعلوا أعظم الذنوب وأكبرها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أفتى أحدا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، فليتق المتربة فيما يفتي به من حلال أو حرام، لا يفتي إلا بما يعلم دليله ويكون متأكدا منه، وإلا فليكل عالم العلم إلى عالمه وليسأل من عنده علم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن غش يا عباد الله ترويج الأفكار الملوثة التي يقصد تشتيت الأمة ونشر البلبلة بين صفوفها ونشر الفتاوى الشاذة والآراء الغريبة التي تخالف ما عليه جمهور علماء الأمة بالاعتقاد والعمل. فيحرم على المسلم نشر الأقوال الشاذة والفتاوى الغريبة التي لا دليل عليها وتخالف نهج الأمة والطريق المستقيم. ومن أنواع الغش محاولة طمس هوية الأمة وتغريبها ونقل الأخبار ونقل الآراء والأفكار البعيدة عن دينها في مناهجها وتعليمها وإعلامها، فكل هذا من غش الأمة. ومن الغش المحرم أيها الأمة الغش في البيع والشراء، ويكون ذلك الكذب وعدم تبيين الحقائق وإخفاء العيوب الموجودة. وكذلك غش في السلع بأن تغش في السلع بغش في السلعة من حيث تكوينها ومن حيث مصدرها ومن حيث موادها، فيخدع الناس بأنها شعار جميل سلعة طيبة وعليها شعار كذا وكذا وهو كاذب في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق ورأى بللا دخل يده بالطعام ورأى بللا قال: يا صاحب الطعام ما هذا البلل؟ قال: أصاب السماء يا رسول الله. قال: هل لا جعل ورق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ومن أنواع الغش ما يدعي بعضهم من التنزيلات والتخفيضات بالسلع فيقبل الناس عليه ظانين أنه صادق بذلك والواقع خلاف ذلك. سلع انتهى وقتها وضاقت بها مستودعاتهم فأعلنوا التخفيض بذلك ليخدعوا الناس، والله يعلم أنهم كاذبون في ذلك. ومن أنواع الخزايا أيضا إخفاء العيوب وعدم تبيينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يبيع بيئا وفيه عيب إلا بينه. ومن أنواع ذلك أيضا ترويج السلاح بالأيمان الكاذبة بأن يحلب أنه أعطي بها كذا وما أعطي بها كذا. يقول صلى الله عليه وسلم اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ولما عد الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر رجلا جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. ومن أنواع الغش أيضا النجش في البيع بأن تزيد في السلعة المسامي عليها، بأن تسوم على السلعة المراد بيعها ليس قاف لشرائها، ولكن تزيد لتنفع البائع وتضر المشتري، أو تخفض لتضر البائع وتنفع المشتري، وكل هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، أي لا تزيدوا في السلعة وأنتم لا تجراها لأجل إضرار البائع أو المشتري، فكل ذلك حرام. ومن أنواع الغش أيضا الغبن في البيع بأن يكون لك بيعتين، بيعة بثمن وبيعة بأخرى، فإن جاءك من يحسن مماكسة ويعرف قدر السلعة وأثمان السلع بعته بثمن معقول، وإن جاءك من لا يفهم ولا يدرك ولا يعلم قيمتها جعلتها بثمن غالي. أول النهار تبيع المتر بألف ريال وآخر النهار تبيعه بألف ريال. لماذا؟ لأن الأول يحسن المواكسة ويعلم قيمة السلع ولا يمكن تخدعه، والثاني جاهل بذلك فتستغل جهله وقلة علمه فتربع السعر عليه، وهذا كله ما لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان رجل الصحابة يخدع في البيع، فقال له: إذا بعت فقل لا خلاف أي لا غبن. فينبغي للبائع يتقي الله ويساوي بين الناس بيعه، لا يجعل سلعة يبيعها بثمن لأجل ذكاء المشتري وذكائه وبطته، فلا تستطيع أن تضره. والثاني ضعيف الإرادة قليل المعرفة فتستغل ضعفه وجهله فتبيعه السلع بثمن غالي، بخلاف ما بعت على الأول الذي يحسن الذكاء والمماكسة، وكل هذا من الغش. ومن الغش أيضا بيع السلع التي انتهى وقتها وانتهت صلاحيتها سواء مواد غذائية أو طبية، فإنه لا يجوز كذلك. فإذا انتهى وقتها وانتهت صلاحيتها وجب أن تخرجها سواء مواد غذائية أو طبية أو نحو ذلك، لا يجوز لك أن تبيع من تاب صلاحيته، فإن هذا غش للأمة وخيانة لها. ودنس بالصعوب أنهم اكتشفوا مواد فاسدة بالأطنان العديدة، يدل هذا على ضعف الإيمان، فالواجب مراقبة أولئك ومعاقبة من يتجرأ على بيع السلع المنتهية صلاحيتها غذائية أو طبية أو غير ذلك. ومن أنواع الغش التطفيف في المكاييل والموازين وعدم استيفائها. يقول الله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. أيها المسلم، ومن أنواع الغش غش الناصح لمن استنصحه، فالواجب عليك إذا استنصحك أخاك أن تنصح له وتحب له ما تحب نفسك وتكره له ما تكره نفسك، أما أنت يستنصحك فتشير عليه بخلاف الواقع، يستشيرك بامرأة يخطبها فتبدي فيها عيوبا ونقصا وهي خالية منه لكن لتحرمه ذلك، أو تصفها لها بصفات مخالفة للواقع لتضره بذلك، أو يشجع بأمر من الأمور في تجارة أو غيرها والتجارة تغش وتخون. لا، الواجب على الناس أن يتقي الله ويعلم أنه مؤتمن فيشير بما يراه مصلحة نفسه والأمة. والحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيا أيها المسلم اتق الله ولا تشد تنصح أخاك بخلاف الواقع. ومن غش يا عباد الله، ومن غش يا عباد الله، غش من تولى أمرا من أمور الأمة فخان في أمانته ولم يتق الله في أمانته، فكل مسلم سرعه الله رعية فالله سائل عنها، حفظ أن ضيع. فالمسؤول على المؤسف مسؤول أمام الله عن تقصيره وإساءته. هل أدى العمل؟ هل وضع على المناصب والجرائد من هو أهل لها وقبول لها؟ أم أبعد الأخفاء وقرب من دون ذلك؟ كل هذه أمور لا بد من السؤال عنها يوم القيامة. ومن أنواع الغش: غش الرعية لراعيهم بما يجب العيوب الراعي والتحدي بذلك ونشر العيوب والنقائص من غير وإخفاء المحاسن والفضائل، وإنما يشتغلون بنشر ما يظن عيوب عيبا لكي يتجوشوا على الناس وينشروا البلبلة بين المجتمع، وهذا كله من الخطأ ينافي حقيقة المحبة والموالاة بالله والنصيحة الشرعية المطلوبة بآدابها ووسائلها المعروفة. أيها المسلم، ومن أنواع الغش: الغش المقاولين والمنفذين للمشاريع العامة والخاصة، فإن الواجب على كل مقاول أن ينفذ المشروع على حسب المواصفات المعروفة التي وقع عليها والتزمها فيؤديها كما أمر كما التزم بذلك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما أن تلتزم مواصفات معينة وعند التنفيذ تخل بذلك فيقع الخلل ويستبين النقص والضرر بأسوأتك الخيانة والتواقع على الرشوة بين المنفذ وبين صاحب المصلحة العامة أو الخاصة، وكل هذا خلاف المشروع وكل هذا غش وخيانة، ومن غشنا فليس منا. ومن أنواع الغش أيها المسلمون: غش الأعداء المرأة المسلمة حينما يدعونها إلى السبور والتبرج والاختلاط بالآخرين ودعواهم أن هذا أمر ضروري وأن هذا أمر لا بد منه، وكل هذا من غش المرأة وخيانتها. فالمرأة مصولة مأمورة بأن تتولى من عمل ما يناسب وضعها وطبيعتها، لا يزج بها في ميادين هي غير أهل هي غير مؤهد لذلك. الزج بها في ميادين الأعمال والاختلاط بالرجال مما يضعف الحياء ويقل الخوف من الله ويفتح باب الشر وباب الشر ما لم يصرعيه. ومن الخيانة أيها المسلم، ومن الغش أيها المسلم، التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم حينما توقع المؤتمرات التي تناقش السلفية وعقيدتها ومذهبها، ثم نراهم بعد هذا يسلطون الضوء على دعوة الشيخ مندوها رحمه الله وما قام بدعوة صالحة صادقة في وضع العقيدة السليمة والمهج القويم، فيأتي أولئك ليقولوا عنها إنها مشددة وإنها تكفر الناس وإنها فينسبون إليها من التهم والأباطيل ما هي براءة منه لمن تأمل وتعقل. لكن هؤلاء ليسوا على بصر من أمورهم وإنما يتحدثون بما لا يعقلون ولا يعرفون. فمن تأمل الشيخ رحمه الله تأملا صحيحا في دعوتها ومنهجها علم أنها دعوة صالحة على منهج قويم، منهج الكتاب والسنة. ومن الغش أيضا غش الوطن بالدعوة للفوضى والبلبلة وإثارة الفوضى والاضطرابات والمظاهرات والاعتصامات والتي بدأت الأمة بها، فسدت الدماء ودمرت البلاد وانتهكت الأعراض ونهبت الأموال، كل هذا من غش الأوطان. فإن أعدانا يزينون لضعفاء البصائر الفوضى والاضطرابات لكي تفقد الأمة قوتها وصلاحيتها وتفقد اقتصادها وتدمر مصالحها وتبقى الأمة كلة على غيرها بالضعف والذل والهوان. ومن أنواع الغش أيضا المسلمون ترويج المخدرات والمسكرات، فإن ترويج المخدرات من المصائب والغش الأمة والخيل الأمة، فإنها تدمر القيم والفضائل وتنتزع الأخلاق وتذل الأمة وتضعفها وتكسبها ذلا وهوانا. نسمع دائما أن مكافحة المخدرات تكتشف أطنانا من المخدرات يصدرها ضعفاء الإيمان إلى هذا البلد، ولكن هيأ الله هذه الإدارة بجميع أجهزتها إلى مكافحة هذا الداء الخبيث ومعاليته والتغلب على حيل أهله الذين كل يوم حية مختلفة عن اليوم الآخر. ولكن ولله الحمد هذه الإدارة قوية في إعدادها، قوية في مراقبتها، قوية في التبع لهؤلاء، فأعانهم الله وسدد خطاهم لما يحبه ويرضاه. ومن أنواع الغش غش الأبوين لأبنائهم وبناتهم من إهمال التربية الصالحة والقدوة الحسنة، فالأب والأم مسؤولون عن مسؤولان عن أبنائهما. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الأبوين تقوى الله في تربية الأولاد وتوجيههم والأخذ بأيديهم لما خير والصلاح. مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن الغش غش الولي لامرأة غش الولي للمرأة التي تحت ولايته سواء كان أبناء غيره، وغشوا لها بأن يمنع الكفر والدين عن زواجها لخطبها. وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض أو فساد كبير. يرد الكفر لمصلحة خاص يريدها لراتب يقتصر منها أو غير ذلك، أو يزوجها بغير كفر لمصلحة يرجوها، وكل هذا من مخا شرع. ومن الغش أن يظهر الخاطئ المرأة نفسه مظهر غير لائق به فيدعي التجارة والثراء ونحو ذلك وكالم في ذلك. وفي الحديث: من تشبع بما لم يعطى كان كلاب ذو يزور. ومن الغش أيضا الغش بالشهادة بكتمانها وإخفائها أو شهادة الزور الباطلة، وقد حذرنا الله من ذلك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. ومن الغش الإتيان بشهادات مزورة مكذوبة يأخذ بها وظيفة وربما سلم ينصب لأجل هذه الشهادة الكاذبة المزورة، لا سيما إن كان من الطب وله ذلك مما يسبب الضرب الأمة وإلحاق عذابها. فالشهادة المزورة التي يأخذ بعض الناس ظلما وعدوانا وكذبا وزورا مخالف الواقع، كل هذا من غش الأمة وخيانتها. فالواجب تقوى الله في الأمور كلها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة والصدق والأمانة وأن يبعد الغش والخيانة، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلم لكل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله إن من الغش ما يكون عليه تلك السياسة العالمية وعند بعض الدول الكبرى الذين يكون مكيالين ويتعامل بزواج المعايير ويظهر للناس أنهم أهل عدل ولو أنهم أهل عدل وإنصاف واحترام لحقوق الإنسان والوقوف مع المظلومين ومساعدة المنكوبين إلى غير ذلك مما نسمعه، ولكن على أرض الواقع خلاف ذلك. فترى أولئك القوم عندما يتمصالحون بمصالح الآخرين لا يبالون بظلم المظلومين ولا بمشردين ولا من سفك دماؤهم ولا من تهدد بيوتهم ولا من تهدد أعراضهم، مصالحهم الخاصة مقدمة على كل شيء، تظاهر بحقوق الإنسان ومع ذلك الإنسان الواقع يشعر الفتن ويوقدون الحروب ويمدون هؤلاء وهؤلاء بالأسلحة ليضرب الناس بعضهم بعض، يريد الأمة أن تشغل نفسها ويدمر بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا لتخلص الساحة لهم. هكذا أعداؤنا يدعون العدل والإنصاف وهم بعيدون كل العدل والإنصاف، بل بعيدون عن كل خير، إنهم مع القوي ولو كان طاغيا ضالا هم معه يحمونه وينصرونه ويمدونه ويقوونه ويدعون في إبقائه لأجل مصالحهم الذاتية. أما المشردون والمظلومون والمشردون هؤلاء لا قيمة لهم عندهم ولا وزن عندهم، ظلم وعدوان يتنافى مع جميع التعاليم الإسلامية في هذه وما قبلها، فإن الظلم والعدوان أمر محرم شرعا، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. هؤلاء يدعون العدل والإنصاف ووقوف مع المظلومين والمشردين والمكروبين، ولكن الواقع أنه خلاف ذلك، المصالح الذات لهم هي المقدمة، أما هؤلاء المستضعفون وهؤلاء المشردون لا قيمة ولا قدر لهم عندهم ولا يعتبر شيئا، بل دماؤهم يسير عندهم لأنهم لا مصلحة لهم إلا في تحقيق منافع الذاتية، أما غير ذلك فهم ضد الإنسانية وأعداء الإنسانية. فأسهل الدمار التي يروجونها ويصنعونها ويمدون بها الأنواع المختلفة، فاليوم ينمون كذا وكذا ولهم موقف مع هذه البيئة وموقف آخر مع بيئة أخرى، كل هذه المواقف المراد بها إذلال الأمة وتدميرها وإشغال بعضها ببعض لكي يكونوا هم المسيطرين على الأمة بعد حين. هذه أفعالهم، فعلى المسلم ينتبه لذلك وأن يعرف مكائد أعدائهم وأن يأخذ حذرهم منهم ولا يغتروا بهم ولا بدعايتهم، فإنهم أهل كذب وباطل فيما يقولون. حفظ الله الجميع من كل سوء، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد الكل خير، سدده في أقواله وأعماله ومن الصحة والسلامة والعافية، وشد عضده بولي عهده الأمين سلمان بن عبد العزيز